قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، سيدنا مولانا محمد، أرسله ربه على حين فترة من الرسل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن دعا بدعوتهم وسار على هديهم ونهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتنا في الله الجمع الكريم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا إن شاء الله، ونسأل الله العلي العظيم أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وألا يدع فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما إن شاء الله. أيها الأحبة، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام مسلم وغيره: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. وإن طلب العلم الشرعي بفروعه المختلفة لهو فريضة واجبة على كل المسلمين بكافة الأشكال. العلم الشرعي الذي ما أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء إلا منه، فقال عز من قائل: وقل ربي زدني علما. وما قرن الله تبارك وتعالى بذاته العلية وبملائكته الأبرار في الشهادة على قضية الألوهية والوحدانية إلا أهل العلم، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ووعد الله أهل العلم برفعة القدر والشأن في الدنيا والآخرة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيها الأحبة، يطيب لنا في هذا اللقاء الديني الإيماني العظيم الذي اجتمعنا فيه على بساط الحب في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستضيف علما من أعلام العلم الشرعي أثر المكتبة العربية والإسلامية بالعديد من المؤلفات القيمة النافعة في التفسير والفقه والحديث وغيرها، وله باع طويل في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلكم هو فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، متعه الله بالصحة والعافية، وهو أشهر من أن يعرف به، فهو علم في رأسه نور. والآن أترك المجال لفضيلته ليفيض علينا مما يفتح الله تبارك وتعالى علينا به، فليتفضل الشيخ مشكورا، شاكرين له قبوله للدعوة وشاكرين له تجشمه عناء السفر ومشقة الطريق. أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزانه بإذن الله، وأن يجعل كل حرف ينطق به لسانه الطيب رافعا لدرجاته عند الله. فليتفضل شيخنا مشكور. تفضل يا مولانا. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فجدير بنا دوما أن نقدم حمدا لله وشكرا له كي تدوم علينا نعمه وكي تزداد. فالحمد مؤذن بزيادة النعم ونمائها. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم من أراد أن تزداد عليه النعم فليقدم مزيدا من الشكر، فإن ربه سبحانه وتعالى قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال: ما قد سمعتم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد، هو أهل للثناء والمجد. ثم: ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فنشكر رسولنا أولا، ونسأل الله أن يجازيه خيرا على ما بلغ به من البلاغ الحسن، وعلى الأداء التام الذي أداه، فقد بلغ الشريعة خير بلاغ، وأدى الأمانة حق الأداء. فأسأل الله أن يجازيه عنا خير ما جاز نبيا عن أمته، وأن يؤتيه الله الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، وأن يجمعنا معكم به في الفردوس، اللهم آمين. ثم أشكر الإخوان الأفاضل وأخي الدكتور المقدم، وفقه الله لكل خير، على تفضلهم بهذه الدعوة. أسأل الله أن يجمعنا جميعا في الفردوس، وأن يجعل مجتمعنا دائما في الدنيا على طاعته، على كتابه الكريم، وعلى سنة نبيه الأمين، عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. إخواني، لا يخفى عليكم ما تمر به أمة محمد صلى الله عليه وسلم من تداعي الأمم عليها، كتداعي الأكلة إلى قصعتها، فأجلبوا على المسلمين بخيلهم ورجلهم، فتارة يدمرونها تدميرا بسلاح عسكري، وتارة يشوشون على دينها بشبهات يلقونها، وتارة يفسدون شبابها وفتياتها، وتارة يلبسون على المسلمين أمر دينهم بشتى الصور. فكان لزاما أن نتصدى لهذه الحملات، لا بالصياح ولا بالعويل، فما يجدي الصياح ولا العويل، إنما بالبلاغ المبين عن الله ورسله، فنبلغ دين الله حق بلاغ، ونؤدي الأمانة التي حملناها خير أداء. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن مراحل الجهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكمن في الآتي: العلم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم العمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبليغ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصبر والجهاد. فكان لزاما أن نتعلم ديننا الذي جاء به هذا النبي الكريم، وأن نتقن التعلم، وأن يصاحب هذا التعلم العمل، ثم يتعدى نفعنا إلى غيرنا، ونصبر على ذلك ونصابر مستعينين بالله عز وجل. فأمام التشويش على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم يلزمنا بيان شيء من خلقه العظيم، شيء من خلقه الكريم، فقد وصفه ربه وأقسم: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. كان خلقه صلوات الله وسلامه عليه القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها وقد سئلت: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم المؤمنين؟ فقالت لسائلها: أو تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى عليكم أنه مزكى في قلبه وسمعه وبصره ولسانه، أقسم الله على ذلك: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. ولقد قال تعالى له: ألم نشرح لك صدرك؟ وقال الله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. المقام لا يتسع لذكر مناقبه ولا لذكر فضائله، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، ولكن وفقط شيء من الآداب التي أدبنا بها، ألا وهو أدب التخاطب فيما بيننا، أدب. وسترون إن شاء الله كيف أدبنا هذا الأدب، فكلنا يحتاج إلى هذا الأدب، كلنا يحتاج إلى أدب التخاطب مع الناس، فلزاما أن نقف على آدابه التي أدبنا بها عليه الصلاة والسلام، من سنته المباركة الميمونة، ومن الكتاب العزيز الذي نزل عليه. فمن آداب هذا التخاطب، ولا يخفى عليكم ابتداء، أن أقوالكم كلها تسطر وتسجل، كل الأقوال تكتب، وكل الأقوال تسطر، وسترون أقوالكم يوم تلقون ربكم. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال سبحانه: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وهكذا تتوالى الآيات لإثبات هذا المعنى، أن كل كلمة منا تسطر، وهذا فارق بيننا وبين الديمقراطيين الذين يقولون بحرية الكلمة. نحن لسنا بأحرار، نحن عبيد، أنا وأنت عبيد لله، لا أتكلم بكل ما تهواه نفسي، لا، أتكلم بالذي يرضي عني ربي والذي يرضي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا معبد جوارحي معبدة، لساني معبد، بل وفؤادي معبد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن من هنا تظهر أهمية المحاضرة، فكلنا نتكلم وسنرى كلامنا مسطرا، فمنا من بيضت صحائفه، نسأل الله أن يبيض صحائفنا وصحائفكم. وثم أقوام سودت صحائفهم عياذا بالله من ذلك، فأدخلوا في الباب مستعينا بالله. علينا دوما أن نعرض عن اللغو، إذ هذا شأن أهل الإيمان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. أي كلام لا فائدة فيه ابتعد عنه. قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فأعرض عن اللغو. قال رسولكم يناشدكم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال، قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. فكثرة الكلام تولد خطأ وتسود صحفا وتذهب الوقار وتذهب الهيبة. فليكن كلامك قليلا على قدر الحاجة. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، إلا فأكثر كلام الناس لا فائدة فيه. أجلس استمع إلى الناس وهم يتكلمون، كل يثني على نفسه ويطري نفسه، ولا فائدة في الإطراء عائدة عليه إلا الإثم. إذ الله قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فقلل الكلام قدر الاستطاعة إلا ذكر الله أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر. إن ربكم بين ذلك بقوله لكم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وإلا فأكثر الكلام لا فائدة فيه. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها في بيان خلقه عليه الصلاة والسلام، قالت: كان يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه، يعني كلمات معدودة، كلمات محصورة. وقد قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا الثرثارون، إلى آخر الحديث. قال الإمام الترمذي رحمه الله: والثرثار كثير الكلام. الثرثار كثير الكلام، فقلل الكلام. أول أدب: قلل الكلام. إن أردت أن يكثر منك الكلام فليكن بذكر الله. ولذلك حثنا ربنا على كثرة الذكر: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فرطب اللسان بذكر الله، أشغله بالذكر. إذا لم تشغل اللسان بطاعة الله سيشغلك بالباطل. فرطب اللسان بذكر الله. جاء عربي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، شرائع الإسلام قد تكاثرت علي، أخبرني بشيء يسير أتشبث به أحافظ عليه. قال: لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. شيء يسير رطب به لسانك، وفي خطابك مع إخوانك كلل الخطاب بالذكر وخلنه بالذكر. إذا كلمت أخاك قل بارك الله فيك حصل كذا وكذا، حفظك الله لماذا تأخرت، جزاك الله خيرا على ما صنعت من معروف، عفى الله عنك لما صنعت كذا وكذا. أدخل اسم الله في خطابك يسكن غضبك وينصرف عنك شيطانك. ففي كلماتك مع الناس تعال بارك الله فيك، اذهب وفقك الله، أطع أبواك رضي الله عنك، رطب لسانك دوما بذكر الله. فاسم الله خلل به مقولاتك. إن ربنا قال والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فخلل كلماتك وجملك وفقراتك بإدخال اسم الله فيها، تستريح، تهدأ، تنظف صحيفتك، قلبك يطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكر في الكلمات، إذا كان فيها فائدة تكلم، وإلا فأمسك، وإلا فأمسك. ولنا أدلة في ذلك. ربنا سبحانه وتعالى لما من على مريم بحمل عيسى قال لها فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذا سألوها من أين جاء الولد، إذا قالت من عند الله وجبريل أتاني أتاني وفعل كذا وكذا، قال هذه مجنونة. فحتى تتفادى هذا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال تعالى أيضا لإبراهيم عليه السلام وقد جاءته الملائكة وهم في طريقهم لتدمير مدائن قوم لوط الذين كانوا يفعلون الفاحشة إتيان الذكران من العالمين، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يطلب المهلة قل انتظروا لعلهم يتوبوا. قال تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، لا تسترسل في الحديث، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قال تعالى لنبيه في سورة الكهف في عدد أصحاب الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، يقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فإذا توقف عن الكلام إذا لم يكن في الكلام فائدة، قف ولا تسترسل في الحديث إذا لم يكن في الكلام جدوى وليس في الاسترسال جدوى. أمسك عن الكلام، وإذا تكلمت كما قال تعالى وقولوا للناس حسنا، أدب في الخطاب مع الناس، وقولوا للناس حسنا، عموما قولوا للناس حسنا، هذا الأصل إلا ما دعت ضرورة إلى خلافه. وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. كذلك قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وجادلهم بالتي أحسن. فنصوص تحثنا على طيب الكلام، على طيب الكلام، ولنسأل الله إياه. هدوا إلى الطيب من القول، من الذي هداهم؟ إن الذي هداهم هو الله سبحانه وتعالى. فاحرص على الكلمة الطيبة فإنها صدقة، كما قال رسولك الأمين عليه الصلاة والسلام قال: الكلمة الطيبة صدقة. احرص عليها، احرص على الكلمة الطيبة، وابتعد عن الكلمات التي تثير الشرور على المسلمين، ابتعد عن الكلمات التي تثير الشرور على المسلمين. فقاعدة علمنا إياها رسولنا، قاعدة هامة علمنا إياها رسولنا في كلمة بليغة موجزة، فقد أوتي جوامع الكلم. سحر النبي عليه الصلاة والسلام، سحر عليه الصلاة والسلام، استمر السحر به شهرا، فدعا ودعا ودعا، وهكذا المسحور يدعو ويجتهد ويرقي نفسه، دعا ودعا ودعا، وبعد مدة شهر أو 40 يوما استيقظ من النوم فقال لعائشة: يا عائشة، أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ قالت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أتاني ملكان، جلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي: الرجل مطبوب، قال يعني مسحور، قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم، أو بنات لبيد بن الأعصم في رواية. قال: أين طبه؟ يعني أين سحره؟ قال: في بئر ذروان، في مشط ومشاطة. فأرسل النبي عليا فاستخرج السحر بعد أن نضح البئر وأحرقه النبي وشفي الرسول. فقيل للرسول: يا رسول الله، أفلا نقتلها التي سحرت؟ فانظر إلى الهدي القويم الذي ليس فيه انتصار للنفس. قال: أما وقد شفاني الله عز وجل فأكره أن أثير شرا على المسلمين. فلا تكن أبدا بابا لإثارة الشر على المسلمين، بل كن مباركا، كن بابا لجمع الكلمة وتأليف القلوب والإصلاح بين المتخاصمين. فانظر إلى الكلمات التي تصلح بها بين الناس، لا تتكلم بالكلمات المفرقة، لا تتكلم بالكلمات المزعجة المرجفة. فانتق الكلمات سائلا الله الهداية لذلك. كمل الكلمة الطيبة بابتسامة تؤجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. ابتسم يا أخي تؤجر، تكلم بكلمة طيبة تؤجر. حاول شخص أن يعتدي عليك، ذكره بالله: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: ذكره بالله. مريم لما رأت جبريل عليهما السلام رأته في صورة بشر وهي في خلوة، ظنته رجلا، فماذا تصنع؟ ما تملك شيئا أمام رجل سوي الأعضاء مكتمل في مكان بعيد عن الناس. ماذا قالت؟ قالت: إني أعوذ بالرحمن منك. ذكرته بالله، ألجأ إلى الرحمن، أستجير به كي يؤذني منك إن كنت تتقي الرحمن، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فذكر المعتدين، ذكرهم بالله. رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام رأى أبا مسعود البدري معه صوت يضرب به عبدا من العبيد، قال: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فالتفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى الصوت وقال: هو حر لوجه الله يا رسول الله. ابن آدم الأول لما تهجم عليه أخوه قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فذكر المعتدين بالله. بنت العم لما جلس ابن عمها بين رجليها قالت: اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها. فليكن على لسانك تذكير المعتدين، تذكيرهم بالله سبحانه وتعالى. ابدأ في كلامك بالمهم ثم الذي هو أدنى، اختر الأهم ثم الذي يليه، لا تضيع وقتك في جزئية من الجزئيات وتنسى أساس الموضوع فيمل للناس منك. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن فعلمه إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. إنهم أطاعوك أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، إنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. كذلك يوسف عليه السلام في السجن يرى سجينان رؤيا، فيأتيان يوسف عليه السلام: نبينا بتأويله إن نراك من المحسنين. فقبل تأويل الرؤيا يعرفهم بالله: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. فيعرفون أن هناك رب يعلم: ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي. فيذكرهم بالله ثم يقول: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. إلى أن قال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. فواحد منهم سيصلب، واحد منهم سيموت مصلوبا مقتولا. فعلمه التوحيد قبل أن يموت، يؤدي ما عليه تجاه هذا الرجل، فعلمه كي يموت على الإسلام إذا أراد الله به خيرا. فابدأ بالأهم، أبدأ بالذي يليه بعد ذلك في خطابك مع الناس. تواضع في كلماتك، لا تتحدث عن نفسك بما يفيد أنك تزكي نفسك. فإذا تكلمت: أخوكم فلان، أخوكم زيد، أخوكم عمرو، أخوكم مصطفى، أخوكم أحمد، الناس يشعرون منك بطيبة وعدم كبر عليهم. فإن الناس أنت تتوهم أنك تتعاظم عليهم، هم يحزنون منك ويغضبون منك. فلذلك في كلماتك كن متواضعا. لذلك رسالة رسولكم محمد من محمد عبد الله ورسوله، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، نحوه في التنزيل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أنا يوسف في الآية الأخرى وهذا أخي، كله تواضع. والنبي قال: من تواضع لله رفع. فتواضع في كلماتك يحبك الناس، وستتقي من ثم التزكية إلا إذا دعت إليها ضرورة. فربكم قال: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قدم مقدمات بين يدي كلامك تتناسب مع الموضوع الذي ستتحدث فيه. احمد الله أولا، تثني عليه، ثم تقدم مقدمة حسنة. كن ذكيا وفتش، فتش في كلمة تتناسب مع الموضوع. كما قالت أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. مقدمة حسنة. ثم قالت: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فقدمت مقدمة حسنة. وجاء زوجها، جاء أبو طلحة يخطبها، أبو طلحة جاء يخطبها، فقالت له: يا أبا طلحة، ما مثلك والله يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، وديننا لا يحل فيه أن يتزوج الكافر بامرأة مسلمة. ثم بدأت تقنعه: يا أبا طلحة، صنمك الذي تعبده هذا الخشب ما رأيت أن فلانا النجار والذي صنعه هو اللي عمله لك يا أبا طلحة؟ ثم أنت يا أبا طلحة تسجد له وتقف تقول ارزقني؟ كيف ذلك يا أبا طلحة؟ أنت رجل عاقل، كيف تصنع هذا يا أبا طلحة؟ أما رأيت أنك إذا أتيت بنار أشعلته فيه لاشتعل؟ كيف تعبده يا أبا طلحة؟ الرجل يفكر يفكر إلى أن من الله عليه بالإسلام ورزق منها بولد، ومرض الولد وجاء الولد، يئن خرج أبو طلحة للعمل ومات الولد، قامت عليه أم سليم غسلته ودفنته ورجع أبو طلحة، وإذا بها مكتحلة متزينة جميلة وضاءة. أم سليم قال يا أم سليم كيف حال ولدي؟ قالت يا أبا طلحة هو أسكن ما كان، أهدأ ما كان، هادي تماما الحمد لله، ساكن تماما. فأصابها كما يصنع الرجل مع امرأته، فلما قضى الحاجة منها واغتسل وهدأت نفسه، فقالت يا أبا طلحة آل فلان كانت لهم عارية عند آل فلان، يعني استعاروا منهم شيئا، ثم جاءوا يطالبونهم بعاريتهم، رفضوا أن يؤدوا لهم العارية، الشيء المستعار، القدر أو الحلة أو أي شيء، رفضوا أن يؤدوا لهم العارية، هل يصلح منهم هذا يا أبا طلحة؟ قال كيف هذا، هذا لا يليق أبدا، شخص أعارك عارية تردها إليه مع الشكر؟ قالت يا أبا طلحة ولدك كان عارية عند الله، عارية من الله لك، ثم قبضه الله إليه. فقال تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بولدي؟ وذهب يشكوها إلى الرسول، قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما في غابر ليلتكما، بارك الله لكما في غابر ليلتكما، فبورك لهما في الليلة، ورزق بعبد الله بن أبي طلحة، وكان عالما من كبار العلماء رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. فقدم مقدمات تتناسب مع المقام. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقف على جبل الصفا ينادي يا معشر قريش اجتمعوا له، فاختار مقدمة، لو أخبرتكم أن خيلا وراء الوادي تريد غزوكم تصدقوني؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني رسول لكم بين يدي عذاب شديد. فقدم مقدمة تتناسب مع الكلام الذي سيلقيه، فانتقي مقدمة حسنة وانتقي مقدمة طيبة، وبعد المقدمة الطيبة قدم كلامك الذي تريد أن توجهه ونصيحتك التي تريد أن توجهها. تعلم حسن الخطاب حتى في الرفض، في الرفض مثلا هناك فارق بين امرأة تقدم إليها رجل، فخرج الرجل من عندها بعد الخطوبة وقالت جاءني فلان فرفضته، وجاءني فلان فرفضته، فكلمة رفضته ثقيلة على أي رجل وعلى أي شاب، لكن ما المانع أن تقول إذا احتاج المقام إلى قيل قل فلان تقدم ولم يقدر الله سبحانه وتعالى. فارق بين هذه اللفظة وبين تلك اللفظة، فارق بين أن تقول لي تعال يا مصطفى معنا، تفضل معنا، شرفنا بأننا نأكل معك، وفارق بين أن تقول لي تعال معشيك، تعال أعشيك، أنت تمتن علي أنك ستعشيني، لكن إذا عكست القول وقلت تفضل بزيارتنا شرفنا تنعكس المسألة. ونحوه سلكه الصحابة، وسبحان من علمهم. يوم بدر أسر العباس عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان في صفوف المشركين، كان يقاتل في صفوف المشركين، فأسر فربط في القيود، يئن ويتوجع، عم رسول الله مأسور، والنبي يسمع الأنين الأنين، فيأتي الأنصار إلى رسول الله، يأتي الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون للرسول، لم يقولوا للرسول تعال نفكلك ابن عمك، نفكلك عمك من الأسر، لا، الأدب في اللفظ يا رسول الله إذن لنا أن نترك لابن أختنا فداء. فذكروا الرابطة التي تربطهم بالعباس وهي رابطة بعيدة، ابن أختنا، فقالوا ذرنا يا رسول الله، إذن لنا يا رسول الله نترك لابن أختنا فداءه، لم يقولوا إذن لنا نفك عمك، تكون المنة من رسول الله، تكون المنة منهم على رسول الله، لكن عكسوا القضية حتى تكون المنة من رسول الله عليهم بقولهم إذن لنا يا رسول الله أن نترك لابن أختنا فداء. فانظر إلى اللفظ كيف تنتقيه وكيف تؤديه. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، علي أرسله النبي فأسر امرأة عجوزا كافرة وجيء بها إلى الرسول، قالت من أين أنتما، من أين جئتما، جئتما من عند هذا الصابئ، يعني التارك لدينه. فانظر إلى جواب علي، علي يقول لم يقل هو الصابئ، قال هو الذي تعنين، فلم يتلفظ عن رسول الله باسم هو الصابئ أبدا، إنما قال هو الذي في ذهنك، لم يقل هو الصابئ. البراء بن عازب يسأل يا براء أفررتم يوم حنين، الآية فيها ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فقيل للبراء فررتم يا أبا عمارة، قال ماذا قال؟ قال لكن رسول الله لم يفر، ما همته نفسه أنني فررت أو لم أفر، لكن يهمه أن ينفي الفرار عن النبي الأمين ويحفظ عرض النبي الأمين من أن يصاب بأي مكروه أو أي أذى. فهكذا فررتم يا أبا عمارة لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. أحيانا يتخاصم إلي ولدان، يتحاكم إلي، واحد خطه جميل واحد خطه دون الآخر، فممكن أحكم خط من الأحسن، خطك يا فلان أحسن من فلان، لكن ممكن أقول كلا الخطين جميل وطيب وأنت محتاج تحسن شوية وإن شاء الله تكون كويس، مع أنني سأعطي النتيجة، لكن في ثوب جميل أعطي للولد حافزا كي يواصل العطاء وكي يواصل التقدم إلى ما يرضي الله. وانظروا إلى كتاب الله في هذه المعاني، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، من الذي فهم القضية؟ سليمان عليه السلام. قضية ماذا؟ الله سبحانه رزق سليمان الفهم في القضاء، وأنتم تعرفون قصصا في ذلك، قصص طويلة في ذلك، منها الثابت ومنها غير الثابت. امرأتان أتتا كانتا ترعيان، فعاد الذئب على ولد أكله، فكل امرأة دعت أن الولد المتبقي ابنها، قال قضى داود أن الولد للكبرى، خرجوا لسليمان قال انتظر، دخل على أبي يستأذن يا أبي عندي قضاء آخر أمهلني، أمهله أبو فأتى بالسكين وقال المرتين تعال انت وهي أشق الولد بينكما نصفين، خذي نصف وخذي نصف، واحدة وافقت، الكبرى وافقت، فلما وافقت قضى بالولد للصغرى لأنها قالت أعطيه لها، لم ترد أن يذبح ابنها. فحينئذ علم من شفقتها أنها هي الأم المستحقة لهذا الولد. قال تعالى في قضية أخرى، قضية الغنم لما تعدت على أرض قوم، الشاهد قال تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. نعم، وإن كان سليمان فهم هذه المسألة وأبوه لم يفهمها، لكن أيضا آتينا داود علما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ونحوه في قصة يعقوب مع أولاده، فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه أثنى عنه حتى لا يطعن فيه طعن بالمقولة. فانتقي أخي الكلمات التي تقدمها. شخص متزوج بزوجتين، فارق بين أن يقول زوجتي القديمة وزوجتي الجديدة. القديمة تحزن لأن اسم القديمة نفسه، اسم القديمة نفسه اسم مزعج، لكن إذا قال زوجتي الأولى وزوجتي الثانية أو أم عبد الرحمن وأم عبد الله الأمور تتحل. فالقليل الفقه قل زوجتي القديمة، يا أخي قديمة، اختار لفظا يتناسب مع المقامات حتى لا تزعج الناس. من السنة أيضا أن ننادي الناس بأحب الأسماء إليهم، ننادي الناس بأحب الأسماء إليهم حتى يتنشرح صدورهم لاستقبال الخطاب، يا أبا فلان يا أم فلانة، أحب الأسماء إليهم ناديهم بها، فإن انتقاص الناس ليس بمطلوب أبدا. هناك في التخاطب في النقل عن الله أدب، واسمه أدب النقل عن الله سبحانه، في قول الخليل إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني، جاء عند المرض وقال وإذا مرضت، فالمرض قدره الله لكن نسبه إلى نفسه من باب والشر ليس إليك، وإن كان الله الذي قدر كل المقادير. أيضا الجن يقولون ماذا قالت الجن، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسبوا الشر إلى من لم يسمى فاعله والخير والرشاد إلى رب العباد سبحانه. ونحوه قول الخضر، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فنسب العيب إلى نفسه، ولكن فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. فتأدب في النقل عن الله، النقل عن الله له أدب، والنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أدب، واستحي المقامات لها اعتبارات والأحوال لها اعتبارات. يقول العلماء في شرح حديث علي رضي الله عنه لما قال كنت رجلا مذاء، المذاء الذي ينزل منه المذي نتيجة التفكير بشهوة، قال فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا استحيى أن يسأل رسول الله؟ قال لمكان ابنته مني، لأني متزوج بابنته، فأمرت المقداد فسأله فقال توضأ واغسل ذكرك. فعلي استحيى أن يكلم الرسول في هذه المسألة لعلة، فيأخذ علماؤنا من ذلك أدبا، وهو عدم التحدث بما يتعلق بالجماع أمام أقرباء الزوجة. يعني أنت مع أخ الزوجة أو مع والد الزوجة أو مع عم الزوجة، كن مؤدبا ولا تتحدث بأي حديث يتعلق بالجماع أمام محارم الزوجة، لأن هذا يخدش حياءهم. أخذوا ذلك من قول علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم لمكان ابنته مني. كبير السن له طريقة في التخاطب، لا تخاطب كبير السن الفاضل مثل شاب مثلك، اخفض الصوت عند مخاطبة كبير السن، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أدب مع الفضلاء. قال المغيرة، قال عروة بن مسعود الثقفي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت أصحابه فما وجدت ملكا من الملوك يعظم أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، لا يحدون النظر إليه ولا يرفعون أصواتهم عند كبير السن. تأدب بحضرته، لا ترفع صوتك أمام كبير السن. ابن عمر يقول طرح النبي صلى الله عليه وسلم علينا سؤالا في المسجد والكبار موجودون. سؤال: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، أخبروني ما هي. طفق الناس يتكلمون، كل واحد يقول اسم شجرة. أنا في نفسي أنها النخلة، أنها النخلة، فكدت أن أقول هي النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر واحد في الجلوس، فاستحييت لصغر سني، فقال النبي هي النخلة. قلت لأبي: أبا، أنا كنت أعرف أنها النخلة. قال: يا بني، لو كنت قلتها كان أحب إلي من حمر النعم. قلت: يا أبي، الناس كلهم أكبر مني سنا، فكبير السن أو توقير. تحدث معه بصوت منخفض لا تحد النظر إليه، هذا كبير السن. كم صلى لله من صلاة، كم شهد من جنازة، كم مر به ابتلاء فصبر، كم ذكر الله بلسانه، وأنت صغير السن تأتي تهينه. قال رسولك الأمين: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. هناك طريقة في التحدث مع النساء تختلف عن طريقة التحدث مع الرجال، فإذا جئت أتكلم مع المرأة أتكلم على قدر الحاجة والضرورة، وبالأدب. إذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، إلى أن قال: وقلن قولا معروفا، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. أدب في التخاطب مع النساء. انظروا إلى جزء من هذا الأدب من قصة يوسف. المرأة تجري وراءه في الغرفة وتجري وتحاول وتحاول، وفي النهاية تشده من الخلف، تقطع القميص وتتهمه في الحال. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فبكل أدب نتعلم أدبا في مخاطبة النساء. لم يقل لها أنت أنت أنت أبدا، كأنها غير موجودة. هي راودتني عن نفسي، كلمة مجملة. يقول العلماء: الشر يجمل فيه القول والخير يفصل فيه القول. فلذلك صفحات الجرائد التي فيها الحوادث كلها محرمة إلا النادر القليل، لأنها تعلم الأطفال كيف حدثت الجريمة، ومن ثم كيف يكون الإجرام، وتفضح العباد وتشوه صورتهم. لكن الشر يجمل إجمالا، والخير يفصل تفصيلا. قال يوسف الصديق: هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي. كذلك لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم. فيها قولان: من ظلم جائز أن يقول هذا ظلمني حتى ترد إليه المظلمة، جائز أن يقول هذا وجه. والوجه الثاني: إلا من ظلم يجوز له أن يدعو على ظالمه بقدر مظلمته. فلا يحب الله الجار بالسوء من القول. أذكر بمقولة قرأتها لمفسر من المفسرين. قال: أنا كنت ساكن ببلدة، قرية من القرى، وكان الذي يشرب الخمر في القرية كل البلدة تقاطعه، يأتي يتزوج لا يزوجوه، كل البلد تكرهه، القاتل كذلك. فذهبت إلى مدينة من المدن فوجدت الخمر تباع في الطرقات. كراهيتي لشارب الخمر بدأت تقل يوما بعد يوم، لكل الناس بتشرب خمر، بدأت الكراهية تقل شيئا فشيئا بمعايشة هذا الحدث. فأنت إذا تكلمت بالسوء من القول، عياذا بالله، إذا جاء في الجريدة فلان زنى، عياذا بالله، قد تكره أنت هذا الشخص أشد الكراهية. ويضرب على هذا الوتر زمنا حتى يسهلوه على الناس، بعد مدة يقول لك فلان زنى بمحرمه، عياذا بالله، فتزداد البلية وتستبشع. يضربون على الوتر حتى يسهل على الناس، فلان زنى في قارعة الطريق. فتسلسل السماع يورثك عياذا بالله إنفة لهذا العمل. فلذلك القول السيء لا تتكلم به، اقطع مادته حتى لا يسهل فعله على الناس. فانتبه لذلك. ودوما كما قال رسول الله، كما قال الله سبحانه، كما ذكرنا أن هناك طريقة للتعامل مع الكبار، للتعامل مع النساء، للتعامل مع الصغار، طريقة للتعامل مع الجاهلين. كيف أتعامل مع شخص سفيه بيشتم سباب شتام لعان طعان؟ قال الله تعالى وأعرض عن الجاهلين، أعرض عنهم وتوكل على الله. أنا ماشي في الطريق ذاهب للصلاة، واحد سفيه جالس يقول يا عم الشيخ يا بركة ويطعن ويشتم، ما الواجب؟ إذا مروا باللغو مروا كرامة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. أيضا أيها الإخوة احرصوا على أمر من الأهمية بمكان كبير، لا تتكلم في وقت غضبك، اسكت، إن الغضب من الشيطان، وإذا تكلمت في الغالب ستخطئ. ولذلك رسولكم الأمين يقول لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، إذا غضبت اجلس، إذا كنت قائما اجلس، جالسا اضطجع، قم توضأ، كل ذلك يكسر الشيطان. فلا تتخذ قرارا ولا تتكلم كلاما في أوقات تعبك في أوقات غضبك. أذكر بواقعة حصلت للرسول عليه الصلاة والسلام، أتاه خبر الثلاثة الذين قتلوا في غزوة مؤتة وكانوا من أفضل أصحابه، زيد بن حارثة حب الرسول، وجعفر أكرم العرب، وعبد الله بن رواحة شاعر الرسول، الثلاثة قتلوا مرة واحدة. جاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة، في يوم واحد قتلوا الثلاثة واحد بعد واحد بعد واحد، فجلس حزينا يعرف في وجه الحزن وعيناه تزرفان، وأخبر الناس بالخبر. جعفر على مثله تبكي النساء، جعفر الطيار الذي استمر محاملا للراية، قطعت يده اليمنى حملها باليسرى، قطعت يده اليسرى لم يرضى أن تسقط الراية، لم يبالي بيده التي قطعت، ضمها بين ثدييه، لم يقل ويصيح كالأطفال، ضم الراية بين ثدييه إلى أن طعن بثمانين سهم في صدره، ليس منها واحد في دبره، ما هرب أبدا. المهم أن الخبر أتى الرسول فجلس حزينا وقال ما يصرنا أنهم عندنا، أو ما يصرهم أنهم عندنا، لأنهم في الملأ الأعلى الآن كما قال تعالى أحيونا عند ربهم مرزقون. فجاء آت قال يا رسول الله إن نساء جعفر يبكين، زوجة جعفر بتبكي وأخته بتبكي، نساء جعفر يبكين. قال اذهب فانهاهن، روحوا لهم اسكتهم. فذهب ورجع وقال يا رسول الله نهيتهن فلم ينتهين. قال اذهب مرة ثانية فانهاهن. قال نهيتهن فلم ينتهين. قال اذهب فاحسوا في وجوههن التراب. حينئذ تكلمت عائشة من وراء الحجاب، قالت تسكت، تقول للرجل والله ما أنت بفاعل، أنت ما تركت رسول الله من العناء، يعني أنت استمريت تلح على الرسول في وقت تعبه حتى قال والله ما أنت بفاعل. فالرسول أقر عائشة على كلامها عليه صلوات الله وسلامه. من أدب التخاطب أيها الإخوة، قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام ما أنت بمحدث الناس أو حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ علي يقول حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي أثر في سند انقطاع عن ابن مسعود ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه وقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال الرسول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال معاذ أخبرهم يا رسول الله، قال لا، إذن يتكل على هذا الكلام. فحدث الناس على قدر عقولهم وعلى قدر أفهمهم، لا تسكت الناس حتى تتكلم أنت، الناس يتكلموا، لا تقل اسمعوا تتكلم أنت، إنما يا أخي انتظر حتى يفرغوا من كلامهم وتكلم ينصت لك. أما أن تقطع على الناس حديثهم كي تتكلم أنت فليس هذا من الأدب وليس هذا من الوقار. أمك لها طريقة في التعامل معك، لا ترفع صوتك عليه أبدا، وأبوك له حق، لا ترفع صوتك عليه أبدا، اسكت، اخفض الكلام، اخفض الصوت بالكلام، فإن ربك قال ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هكذا قال الله سبحانه: الوالدان لهم طريقة في التخاطب، المعلم الذي يعلمك له طريقة في التخاطب، رئيسك في العمل له طريقة في التخاطب، الملك والرئيس له طريقة في التخاطب. جعفر دخل على النجاشي كي يكلمه عن الإسلام لما استدعي، فقال له بين يدي الحديث: أيها الملك، أنت ملك، لا يصلح عندك كثير الكلام، وقتك لا يسمح. فلخص له المطلوب في كلمات قليلات موجزات. أيها الإخوة، ولنحرص على التحدث باللغة العربية، ولنحرص على التحدث باللغة العربية، لأن القرآن نزل بها، ليس لأنها لغة أبي ولا لغة أبيك، بل لغة القرآن، فتعظيمنا لها تعظيم للقرآن. نرى في مدينتكم الرحاب، بارك الله لكم فيها، أسماء إنجليزي كثيرة. لماذا يا أخي، لماذا تكتب كذا سنتر، اكتب مركز كذا؟ لم يقل الرسول أيضا: استأذنت ربي أن أزور قبر ماما أو قبر أنكل؟ ولا قل يا أخي قبر أمي، أبي، عمي، عمتي، خالي، خالتي. هذه اللغة التي جاء بها القرآن، أما النينة والتيتا والتيزا وكل هذه أشياء ما جاء بها رسولنا الأمين. فإعزازنا للغة العرب من إعزاز ديننا، ومن إعزاز الكتاب الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا تظن أن التقدم في لغة العجم، إن الرسول قال لأصحاب، مع أنه سمى العشاء العتمة، قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء ويقولون العتمة، إنما هي العشاء. مع أنه قال عن لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتهما ولو حبوا، ولكن لا يريد أن تتفشى هذه اللغة التي عمت، كلغة مثلا نقول لإخواننا في الأسكندرية: غلبتونا، قل نضربون، موتون، اقتلوه. لماذا يقول نضربه؟ أيضا أدخل جمال ابن عبد الناصر على لغة العرب فعل حرف الهاء ووفاء حرف الباء، بنضرب، بناكل، بنشرب. ما علمنا هذا في لغة العرب؟ ما علمنا في لغة العرب بناكل؟ علمنا ناكل نشرب، أما بناكل، بنشرب، بنلعب، كل هذه الأشياء ينقيها إخواننا المشتغلون باللغة العربية. إن كلمات انتشرت وحتى أنت تظن أنها في الأصل عربية، ولكنها في الحقيقة أعجمية، ككلمة الكبري هي تركية، إنما جاءت إلى بلاد المسلمين وانتشر. فاسمها عندنا الجسر أو القنطرة، عندنا اسم الجسر أو القنطرة. وهكذا لغات كثيرة جدا شابتنا ودخلت في أوساطنا. فلنحرص على الحديث باللغة التي نزل بها القرآن، ولنعلمها أبناءنا، ونرجو ثواب الله من وراء ذلك. وختاما، وفي باب التعريض، ممكن تعرض بالكلمة ولا تصرح إذا كان فيها خدش للحياء. فلذلك مثلا كلمة الجماع في الكتاب العزيز نادرة الوجود جدا، إنما المساس كما قال ابن عباس: أو لامستم النساء؟ قال: إن الله حيي كريم يكني عن النكاح بالمساس، باللمس، بالإثيان، بالغشيان، بنحو ذلك. فتأدب في التعبير. سلمان زار أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، قال: مالك يا أم الدرداء متبذلة، مهملة في ثيابك؟ تقول: أخوك أبو الدرداء ليست له في النساء حاجة. ونحوه عبد الله بن عمرو تزوج بامرأة وكان زاهدا يصلي الليل ويصوم النهار، والمرأة حقا ضائع. فأبوه عمرو بن العاص يذهب يتفقد أحواله، يسأل الزوجة: كيف حال ولدي معكم؟ تقول: جزاه الله خيرا، ابنك رجل عابد يصوم النهار ويقوم الليل. في اليوم التالي نفس السؤال بنفس الجواب، اليوم الثالث نفس السؤال بنفس الجواب. فتفطن عمرو بن العاص وذهب وشكاه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال النبي: يا عبد الله بن عمرو، ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ إنك إن فعلت ذلك نقت عينك، أو كما قال: إن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. إذا احتاج الكلام إلى حسم للمادة فاحسم المادة ولا تكرر. جاء عربي إلى الرسول عليه السلام فقال للناس: من محمد؟ فقالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ، هو متكئ في المسجد. فذهب إليه قال: أنت محمد؟ قال: الأعراب لهم طريقة، طريقة في الخطاب فيها فظاظة وفيها غلظة. قال: نعم أنا محمد. قال: أنت محمد؟ قال: نعم أنا محمد. قال: ابن عبد المطلب؟ قال: قد أجبتك. إنه إذا قال ابن عبد المطلب هيقول ابن هاشم ابن فلان ويسترسل، فالنبي قال: قد أجبتك. فانظر إلى الأدب في الرفض. الرسول قال: إن من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قام رجل يقول: يا رسول الله، عكاشة، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. قام آخر فحتى لا يفتح الباب للاسترسال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: لم يقل لا، بل قال: سبقاك بها عكاشة. أسلوب مهذب في الرفض، أسلوب مهذب في الرفض وسد الذريعة. إذا احتاج الكلام إلى تكرير وكان مهما كرره: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال النبي يكرر هذا حتى قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ليته سكت. إخواني، هذا جزء من أدب الخطاب، وغيض من فيض، وقطرة من بحر من أدب الخطاب، الذي هو شيء من خلق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يطعن فيه الطاعنون ويغمز فيه الغامزون. فسبحان من علمه، وسبحان من زكى له لسانه، وسبحان من طهر له قلبه، وسبحان من حفظ له بصره. فأقبلوا على كتاب ربكم وسنة نبيكم، وذروا هؤلاء الكذابين وما يفترون. فإن رب العزة قال في كتابه الكريم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس تأخذ من شياطين الجن، شياطين الجن توسوس لهم وتعلمهم كلاما، كما قال قائل لابن عباس: يا ابن عباس، إن مسيلمة الكذاب يزعم أنه يوحى إليه. قال: صدق. قال ابن عباس، قال الرجل: تقول صدق؟ مسيلمة صدق يوحى إليه؟ قال: نعم صدق، لأن الله قال: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فمن قوله فذرهم وما يفترون أننا لا ننشغل كثيرا بمقولات الكفار في شأن النبي محمد وفي شأن سير الأنبياء. فهم يقولون عن رب العباد فقير، ويقولون عنه بخيل، ويقولون يده مغلولة، ويقولون ربك يستقرضنا يا محمد، يطلب منا الزكاة ويطلب منا الصدقة، ويقولون له ولد. فإذا كان هذا شأنهم مع الله، فهكذا شأنهم مع المرسلين. إخواني، لن توفقوا للطيب من القول إلا إذا وفقكم الله. قال شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. ولن تهتدوا إلى الطيب من القول إلا إذا هداكم الله. قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. فعليكم بسؤال الله أن يهدي قلوبكم، وأن يرطب ألسنتكم. كتاب الله بين يديكم فيه كل أدب، سنة رسول الله فيها كل أدب. إذا مررتم على آية فيها كلام للأنبياء اصغي ماذا قال النبي لقومه، أنك تستفيد أدبا من قول النبي لقومه، تستفيد أدب عظيم من أقوال الأنبياء في كتاب الله، وكذا تستفيد فوائد عظيمة من صحيح سنة رسول الله. بارك الله فيكم، وجزاكم الله عنا كل خير، وجمعنا بكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم مولانا. وياكم. أشكر باسم إدارة مساجد الرحاب وأشكر باسم حضراتكم فضيلة الشيخ الجليل فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، متعه الله بالعافية وأمد الله تعالى في عمره ولا قطع عن المسلمين نفعا. هذه محاضرة جامعة ونحن فعلا في أمس الحاجة إليها، فإننا أصبحنا نرى في كثير من الأوساط، نرى في بلاد المسلمين فجوات واسعة في التعامل وفي التخاطب، حتى غدا أدب الحوار وأدب التخاطب معدوما أو مفقودا بين الصغار والكبار، بين الأبناء والآباء، بين الطلاب والمعلمين، بين الجيران، بين الزملاء. هذا موضوع طيب بارك الله في شيخنا إذ أثاره، فنحن في أمس الحاجة إلى هذه الموضوعات التي تقوم سلوكنا وأخلاقنا. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. والأخلاق هي محور الإسلام، الدين حسن الخلق كما قال الحبيب المصطفى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الدين حسن الخلق، ومن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. أيها الأحبة، قبل أن أترك شيخنا مع الأسئلة وهي كثيرة، أذكر حضراتكم بموعد محاضرة الحج والعمرة، المحاضرة المفصلة، وذلك بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء القادم عقب صلاة العشاء بمسجد الرحمن الشهير بالأحمر في المرحلة الثالثة بإذن الله. في أخواننا أمامنا أسئلة كثيرة، فيها كثير ادعوا لنا يا مولانا بظهر الغيب، فكل الذين يطلبون الدعاء فضيلة الشيخ يدعو لهم بظهر الغيب، وبقية الأسئلة يعني أنا مش عارف أدي لفضيلة الشيخ، بقى حضرتك تختار منها ما شئت لأنها كثيرة، فأتفضل فضيلتك هنا مع الأسئلة. لا يعني إذا شئت، يعني مش عارف، ده سؤال غريب جدا برضو، شوف حضرتك ما أجب عما شئت منها. نعم يعني السؤال على فضيلتك: ما حكم تمثيل الصحابة في أعمال فنية والذين يقولون إن في هذا نشر للخير؟ تفضل يا مولانا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا يجوز تمثيل الصحابة في أعمال فنية ولا في مسلسلات لأمور شتى، من أخطرها أننا نقول الصحابة ما لم يقولونه، وأقوال الصحابة أقوال يهتدى بها ويستضاء بنورها، فالكذب عليهم أيضا محرم، الكذب عليهم محرم. ثم إن كون شخص يمتطي شخصية صحابي يقدح في الأذان أن الصحابي هو هذا الشخص، فلا يوجد في الشخص الذي مثل شخصية عمر مثلا سمت عمر ولا هدي عمر ولا دل عمر ولا كلام عمر، فتنقدح في الأذان صورة غير تلك الصورة التي هي صورة عمر. فضلا عن ذلك، الأقوال كما أسلفت التي تلقى على لسان عمر وليست له بأقوال، وأيضا هذا شيء دخيل على ديننا ومحدث، فلم يفعل الإمام أحمد ولا الإمام مالك ولا ابن القيم ولا علماؤنا الأولون بهذا التوصيف، والله أعلم. واحد أمامنا بيشتري تأشيرة عشان يروح يعمل حج وعمرة، ده مضمون السؤال يعني. تشتري تأشيرة للحج والعمرة؟ إذا حججت فحجك صحيح وفي خلاف لولي الأمر، لكن إذا حججت فالحج صحيح. بارك الله فيكم. تربية الكلاب في البيوت إذا كان للحراسة فلا بأس، أما إذا لم يكن للحراسة ولا للزرع ولا للمشية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اقتنى كلبا ليس بكلب حرث ولا ماشية ولا زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. بارك الله فيكم. هل الإسلام انتشر بحد السيف؟ وإن كان لا فكيف فتحت الدول؟ في المسألة تفصيل. أولا الدعوة إلى الله، فإن حال أهل الكفر بين الدعوة إلى الله ووصولها إلى الناس قتلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي اغدو على رسلك وادعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قد قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإذا بلغوا الدعوة وأبوا إلى العناد فحينئذ تأتي مرحلة ثانية، القتال بالضوابط الشرعية له، والله أعلم. فيكم الرد الموافق فيما يتعلق بالفيلم المسيء لا ننشغل بهم، بل نحرص على إقامة شرعنا وسنة نبينا فينا، وندعو إلى سنة نبينا، ونغزو الغرب في بلاده بالحجة والبيان، بالحجة والبيان نغزو الغرب في بلاده ونوصل لهم من هو رسول الله وما الدعوة التي جاء بها، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أما ما حدث من تجاوزات سواء مع قتل السفراء أو التظاهرات أمام السفارات وقتل بعض السفراء فهذا خلاف الشريعة، لأن الله قال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرسل لا تقتل. جاء رسول مسيلمة الكذاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له الرسول وسأله سؤالا: ما تقول في مسيلمة؟ قال: هو رسول الله. فقال له النبي: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك. فالرسل لا تقتل، وكذلك ما آلت إليه الأمور من حرق الإنجيل هذا لا يجوز ولا يسوغ أبدا، وتصرف خلاف الشرع تماما، والله أعلم. جماعة القطط زعلوا، نتكلمنا عن الكلاب وما تكلمناش عن القطط. يسأل عن حكم شراء القطط. القطط ورد في شأنها حديث لكنه معلول، وهو نهى عن بيع السنور، نهى عن بيع السنور، والسنور هو القط، لكن سنده معلول أعله أهل العلل، فعلى ذلك ليس في بيع القطط ولا شرائها حديث يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام بخصوصها. ولكن قد يقول قائل: إن فيها إسراف، الله لا يحب المسرفين، إلى غير ذلك من عمومات أخرى، والله أعلم. ما الحكم في قول علي كرم الله وجهه؟ الأولى أن يتردى عنه كما تردى الناس على سائر الصحابة. أما المغالاة في الذم أيضا لا نذهب إليها، إنما الأولى يقال الأولى أن يسوى بين علي رضي الله عنه وسائر الأصحاب في ذلك. ولو قلنا عليه السلام، لو قلنا عليه السلام لكان لنا سلف أقوى من لو قلنا كرم الله وجهه. ففي هناك سلف إذا ذكروا أحدا من آل البيت، فاطمة قالوا عليها السلام، الحسن عليه السلام، ما مستندهم؟ استدل لهم الصنعاني بأننا في كل صلاة نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. هذا فالتردي أولى. وما ذكر فيه بركة: من أي مصدر رزق كان رسول الله ينفق على زوجاته؟ أولا كان ينفق من التجارات ومن رعاية الأغنام، وبعد ذلك كان ينفق من الخمس الذي جعله الله له، إذ الله قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وأحيانا يتاجر عليه الصلاة والسلام، قد قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، والله أعلم. إذا اعتبرنا أن معاداة كامب ديفيد ملزمة لنا شرعا بعدم الاعتداء على الجانب الآخر، هل يعتبر من نفذ الهجوم الأخير على الدورية الإسرائيلية آثما شرعا؟ أحتاج إلى مراجعة هذا، لأن ما سمعت إلا الآن عن الدورية الإسرائيلية فيحتاج أن أراجع. لكن عموما الله يقول: وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ويقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. فإذا كان بيننا بغض النظر عن السؤال وبين كافر عهود ومواثيق، يجب علينا أن نحترم العهود والمواثيق بغض النظر عن إسرائيل من غير إسرائيل. أخي يقول الجانب الآخر: تفشت الأونة هذه، الناس يطلقون على النصارى الآخر وعلى اليهود الآخر، وهذه اصطلاحات محدثة ومخالفة لما في الكتاب العزيز والسنة المباركة، وينبغي أن تحذف ويقال اسمهم الصحيح. إصدار فيزا مسبقة الدفع، إذا كنت تقصد الفيزا كارد التي تسمونها، إذا كنت ستسدد في فترة السماح فلا بأس، وإلا فابتعد أفضل لك. طيب إلى هنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.